الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له بسم الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا صدق الله العظيم. الفاتحة.